بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فناداها من تحتها فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وَلَقَ اللَّهُ